له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. متفق عليه. قال: قم وصل ركعتين. متفق عليه. روي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه. وجابر رضي الله عنه من الصحابة المشاهير ومن الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث متفق عليه، أي اتفق على روايته وإخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو حديث صحيح ثابت. ننتقل بعد ذلك للكلام على متن الحديث. قال الحافظ رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة، دخل رجل يوم الجمعة. جاء في رواية لمسلم أن هذا الرجل هو سليك الغطفاني. جاء في صحيح مسلم أن هذا الرجل هو سليك الغطفاني رضي الله عنه. قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يخطب يوم الجمعة. وهكذا جاء في أكثر روايات هذه القصة، أن هذا الرجل دخل يوم الجمعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة. وجاء في رواية لمسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن هذا الرجل دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر. هكذا جاء في رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن هذا الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر. ولكن الذي عليه أكثر الروايات وهو المعول عليه عند أهل العلم أن هذا الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، كما جاء في هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله وهو لفظ الصحيحين البخاري ومسلم. إذا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أي سأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: صليت على تقدير حذف ماذا؟ يعني أداة الاستفهام، يعني أصليت، يعني صليت يعني فيه همزة استفهام محذوفة فتقدر، فقوله صليت أي أصليت. وهكذا يعني جاء الحديث في بعض الروايات بذكر همزة الاستفهام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أركعت ركعتين؟ أركعت ركعتين؟ إذن سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى ركعتين. المراد بالركعتين تحية المسجد، والمراد بالركعتين تحية المسجد. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل صلى ركعتين قبل أن يجلس، لأن الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم فقعد كما جاء في بعض الروايات. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قعد قبل أن يصلي ركعتين، سأله عليه الصلاة والسلام فقال له: أصليت؟ أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: لا، يعني لم أصلي ركعتين، لم أصلي ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم ويصلي الركعتين تحية المسجد. انتهى يعني اللفظ الذي ساقه المصنف. وهذا الحديث له تتمة مهمة جدا، وهذه التتمة جاءت في الصحيحين، وهذه التتمة جاءت في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر هذا الرجل بأن يقوم ويصلي ركعتين قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إذا دخل أحدكم أو إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما كل من جاء يوم الجمعة ووجد إمامه في خطبة الجمعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما بأن تصلى هاتان الركعتان، بأن تصلى هاتان الركعتان فليركع ركعتين. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتخفيف فيهما، هذا هو معنى قوله وليتجوز. التجوز هنا معناه التخفيف، يعني حتى لا ينشغل كثيرا وطويلا بهذه الصلاة وهذه التحية عن خطبة الجمعة. إذن قال عليه الصلاة والسلام في هذه التتمة المهمة: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، أي يخفف هاتين الركعتين. هذا هو يعني معنى حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. هذا الحديث يتضمن الكثير من الفوائد يتضمن الكثير من الفوائد التي سيأتي التنبيه على شيء منها، ولكن قبل ذلك يتضمن مسألة مهمة اختلف فيها العلماء، وهي مسألة أداء تحية المسجد والإمام يخطب. هل يشرع؟ هل يشرع؟ وهل يجوز لمن دخل المسجد والإمام يخطب، هل يجوز له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، أم أنه لا يشرع له ذلك؟ أم أنه لا يشرع له ذلك؟ فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على القولين السابقين، اختلف أهل العلم على القولين السابقين، فذهب فريق من العلماء إلى أن المشروع للمسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويؤمر كما جاء في حديث جابر بأن يخفف هاتين الركعتين، فقالوا هذا فعل جائز ومشروع، هذا فعل جائز ومشروع. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن المسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجوز له، لا يجوز له ولا يشرع له أن يصلي التحية، بل يجلس، بل يجلس وينفذ إلى خطبة الإمام يوم الجمعة. الذين ذهبوا إلى مشروعية هاتين الركعتين وجوازهما، طبعا هذا في أثناء الخطبة، وأما قبل الخطبة فهي مشروعة، فهي مشروعة بالاتفاق، ولكن اختلف العلماء في من دخل المسجد والإمام يخطب هل يصلي التحية أم لا. فالذين قالوا يصليهما حجتهم ما جاء في حديث جابر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر لما رأى هذا الرجل دخل المسجد يوم الجمعة وهو صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس وقعد قبل أن يصلي ركعتين أمره النبي عليه الصلاة والسلام بهما، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهما، فدل ذلك على مشروعية ذلك وجواز ذلك. واستدل أيضا بالنصوص العامة التي جاءت في التحية، استدل بالنصوص العامة التي جاءت في الأمر بتحية المسجد وقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقالوا هذه أحاديث عامة، أحاديث عامة تشمل حتى هذه الصورة، تشمل حتى هذه الصورة، فمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لأن النص في ذلك جاء عاما فتدخل فيه هذه الصور. إذا فالقائلون بالمشروعية والجواز معهم النصوص العامة التي تأمر من دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومعهم أيضا النص الخاص وهو حديث جابر، ومعهم أيضا نص خاص وهو حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وأما الذين قالوا بأنه لا يشرع لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب لا يشرع له أن يصلي بل يؤمر بالجلوس، قالوا لأنه بصلاته سينشغل عن سماع الخطبة، قالوا لأنه إذا صلى سينشغل بهذه الصلاة عن سماع الخطبة، وبالتالي فلا يجوز له أن يصلي بل عليه أن يجلس. وحجتهم في ذلك أحاديث، حجتهم في ذلك أحاديث، منها ما مر معنا في هذا الكتاب في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: منع من حضر خطبة الجمعة منعه الشرع من أن يقول لصاحبه أنصت إذا رآه يتكلم في خطبة الجمعة، منعه الشرع من أن يقول لصاحبه أنصت. وهذا المنع علته يعني معروف واضح، حتى لا ينشغل عن سماع الخطبة، حتى لا ينشغل عن سماع الخطبة، مع أن هذه الكلمة لن تستغرق منه إلا ثواني قليلة، ومع ذلك منعه الشرع من ذلك وأمره بالإنصات وأن لا يقول لصاحبه وجاره أنصت حتى لا ينشغل عن سماع خطبة الجمعة. فكيف نسمح له بأن يصلي ماذا؟ ركعتين كاملتين، فصلاته لهاتين الركعتين فيحصل بهما انشغال يعني كبير عن سماع خطبة الجمعة، وبالتالي فلا يجوز له أن يصلي التحية. فإذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطف عليه مالا أن يجلس وينصت. واستدلوا لذلك أيضا بما ثبت في السنة ومسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن بوسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة رأى رجلا دخل المسجد وجعل يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآذيت. قال له: اجلس فقد آذيت، يعني آذيت الناس بتخطيك لرقابه، وآنيت أي تأخرت في المجيء إلى الجمعة، لأن الواجب على المسلم أن يعني يأتي الجمعة يعني قبل شروع الإمام في خطبة الجمعة، لأن سماع الخطبة واجب. هذا الرجل تأخر، ولما جاء متأخرا جعل يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت عن المجيء، ومع تأخرك فأنت تغذي الناس بهذا التخطي. والشاهد في هذا الحديث وهذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالجلوس قبل أن يصلي، فقال له: اجلس، فأمره بالجلوس قبل أن يصلي. قال: فدل ذلك على أن من تأخر في المجيء يوم الجمعة حتى شرع الخطيب في خطبة الجمعة فإنه يؤمر ماذا؟ بأن يجلس وأن لا يصلي ركعته. فهذه يعني حجة هؤلاء. قالوا: وأما استدلالكم، يعني هؤلاء يردون على أصحاب القول الأول، قالوا: وأما استدلالكم بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا: هذا نص عام. قالوا: هذا نص عام تخص منه هذه الصورة، تستثنى منه هذه الصورة. هي الصورة يا جماعة؟ صورة مجيئه والإمام يخطب. قالوا: أدلة التخصيص والاستثناء هي التي ذكرناها، حديث أبي هريرة من قال لصاحبه أنصت وحديث عبد الله بن بوسك اجلس. إذا قال ذاك نص عام وتستثنى منه هذه الصورة، تخص منه هذه الصورة بهذه الأدلة. قال وأما حديث جابر وما فيه من قصة سليك الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه، قال فجوابنا على هذه القصة من أوجه، قالوا جوابنا على هذه القصة من أوجه. قالوا أولا جاء في رواية لهذا الحديث، وهذه الرواية في صحيح مسلم، أن هذا الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، وقعوده معناه أنه لم يكن في حال خطبة، وحال القعود لا ينهى فيه المسلم عن الصلاة، لأن حال القعود ليست فيه خطبة، فلا يؤمر فيها بإنصات. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعدا، كان جالسا، ولم يبدأ في الخطبة بعد. قالوا هذا جوابنا الأول. قالوا أما جوابنا الثاني فعلى فرض أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب كما جاء في أكثر الروايات، فقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره ليصلي لعلة أخرى لا علاقة لها بتحية المسجد. فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن هذا الرجل وهو سليك الغطفاني يعني كان يظهر يعني من حاله يعني الفقر والحاجة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقوم يعني بين الناس وأن يصلي حتى يرى الناس يعني حالته وفقره وحاجته فيتصدق عليه بعد صلاة الجمعة. جاء ذلك في بعض الروايات، وجاء أيضا في رواية للدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بأن يصلي انتظره حتى فرغ من صلاته ثم أتم خطبته، انتظره حتى أتم صلاته ثم أتم خطبته. فقالوا هذا هو وجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بأن يصلي، في حالة استثنائية إن صح التعبير، وإلا فالأصل قالوا الأصل في هذا الباب ما جاء في حديث عبد الله بن بوسر اجلس، هذا هو الأصل. وأما أمر سليك الغطفاني بأن يصلي فلأمور استثنائية أخرى، لأمور أخرى. فهذا هو يعني جواب هؤلاء على أدلة الفريق الأول. ولكن مع النظر يعني في تفاصيل يعني هذه المسألة وأدلتها، يعني يظهر جليا أن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو القول الأول، فمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فيؤمر ماذا بصلاة ركعتي التحية، وتكون هذه الصلاة في حقه مشروعة وليست مبنوعة كما قال أصحاب القول الثاني. إذا فمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فعليه ماذا؟ أن يصلي ركعة التحية. أولا عملا بعموم الأدلة، وثانيا عملا بالنص الخاص وهو حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما رأى هذا الرجل قعد قبل أن يصلي أمره بأن يصلي، قال قم فاركع ركعتين، قال قم فاركع ركعتين. والتتمية التتمة التي جاءت في هذا الحديث ترد جميع التأويلات التي أول بها هذا الحديث. يعني حديث ليس أول يعني بتأويلات عدة، ولكن التتمة التي جاءت في هذا الحديث ترد تلك التأويلات كلها وتبطلها أو وتبطلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر هذا الرجل بأن يصلي، لما أمره بأن يصلي لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل أصدر بعد ذلك حكما عاما يشمل كل أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم، تم لله يعني عموم هذا النص، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، تأمل، قال والإمام يخطب، فليركع ركعتين وليتجول فيهما. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين. إذا فقول من قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القصة لم يكن في حال خطبة بل كان قاعدا، نقول صحيح وردت بذلك رواية في صحيح مسلم، ولكن أكثر الروايات على أنه كان ماذا؟ هاي يا جماعة كان يخطب هكذا، يعني جاءت أكثر روايات. فكيف ندع الروايات الكثيرة المتعددة لنتعلق برواية واحدة؟ ربما وهم فيها الراوي، ولذلك يعني بعض أهل العلم حكم على هذه الرواية بالشذوذ، يعني منهم من قال بأنها رواية شاذة لأنها تخالف أكثر روايات، ومنهم من قال يحتمل أن يكون المراد بذلك يعني بهذه الرواية التي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا بين الخطبتين، لأنه جاء في أكثر الوقت أنه كان يخطب، فهذا يدل على أنه كان قد شرع في الخطبة وبدأ فيه. فمن المحتمل أن هذه الرواية إن صحت وإلا يعني فالقول في شذوذها يعني قول فلو صحت لحمل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعدا ماذا بين الخطبتين، والقعود بين الخطبتين هو قعود خفيف جدا، قعود خفيف جدا. فإذا كان هذا الرجل قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الركعتين وهو قاعد، فإذا بدأ هذا الرجل في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم بخطبته الثانية، وبالتالي سيصبح هذا الرجل مصليا في حال خطبة، سيصبح هذا الرجل مصليا في حال الخطبة. إذن فنقول أكثر الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، وبالتالي فالأظهر أن هذه الرواية شاذة لا تصح، ولا صحت لأمكن تفسيرها بالقعود بين الخطبتين وهذا القعود خفيف جدا، وبالتالي فإذا شرع ذلك الرجل في صلاته في هذا الوقت فإنه سيكون بعد ذلك بلحظات قليلة مصليا في حال خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم غد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة كان قاعدا قبل أن يخطب وانتظر هذا الرجل حتى أتم صلاته، فماذا نفعل بالعموم الذي بعد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في التتمة التي بعد ذلك: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام ماذا؟ قاعد، لا، قال والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجول فيهما. إذا فهذه التتمة كما قلت مهمة جدا، ترى كل التأويلات التي أول بها يعني هذا الحديث، ترد كل التأويلات التي أول بها هذا الحديث. ولذلك هذه التتمة أيضا يعني ترد على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظره. طيب هل أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظره؟ جاء بعد ذلك الحديث النص العام، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركب. ليت كل من جاء والإمام يخطب فإن الإمام ينتظره، هذا واضح. يقول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بذلك لأجل أن يتصدق عليه، كان هذا هو المقصود. كيف الجمع بين هذا المقصود وبين التتمة؟ يعني هل كل من يتأخر عن المجيء يكون فقيرا ويحتاج الناس إلى أن يروه ويتصدق عليه؟ هذا باطل طبعا. فهذه التتمة، هذه التتمة مهمة جدا، تبطل كل التأويلات التي أول بها حديث جابر رضي الله عنه في قصة سليك الغطفان. ولذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم يعني علق على هذا الحديث يعني بتعليق مهم، يعني بين فيه هذا المعنى المشار إليه. يقول الشيخ رحمه الله، يقول وهذا نص، يعني هذه التتمة التي رواها البخاري ومسلم، يقول النووي رحمه الله وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل. يعني كل من أول قصة سليك لا يمكنه أن يؤول هذا النص العام، لا يمكنه أن يؤول هذا النص العام. قال وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن، يقول النووي ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ، يعني لفظ هذا الحديث العام وهذه التتمة، قال ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه، ويعتقده صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله ما فيخالفه. إذا فهذه التتمة كما قلنا يعني مهمة، ومهمة جدا في يعني الترجيح في هذا الباب. إذا فنص هذا الحديث وهذه القصة يعني نص واضح وصريح في هذه المسألة، لا يمكن أن يؤول، خاصة إذا أضفنا إليه التتمة. إذا فهو نص في محل النزاع كما يقول. إذا دخلت الإمام يخطب تصلي أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك صل، فلا تندهد بعد ذلك إلى قول من خالف هذا النص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجول فيه. نص في محل النزاع، وهو نص صحيح وثابت في الصحيحين البخاري ومسلم. يبقى فقط أن نجيب على أي حديث يا جماعة؟ حديث عبد الله بن بوسي، وما الحديث الأول؟ فلا يحتاج إلى أن يجاب عليه. يعني قول من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قد منع من قولك للمتكلم أنصت، فكيف يأذن لك بأن تصلي؟ نقول سبحان الله، نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال لك لا تقل لصاحبك أنصت، هو من قال لك قم فصلي ركعتين. لا يجوز أن تحمل يعني نصوص النبي صلى الله عليه وسلم يعني على التعارض والتناقض. فهو الذي قال لك لا تقل لصاحبك أنصت وأمرك بأن تصلي. إذا لا تعارض يعني بين الأمرين، لا تعارض بين الأمرين، هذا أمر يعني في جهة وهذا في جهة. فإذا دخلت المسجد والإمام يخطب فصلي ركعتين، النبي عليه الصلاة والسلام هو من أمرك بذلك. ثم بعد جلوسك إذا سمعت جارك يتكلم فلا تقل له أنصت، والنبي عليه الصلاة والسلام هو من نهاك عن ذلك. إذا ستقف عند أمره وعند ذلك ولا يحل يسلم. هذا هو حال المسلم. إلا ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لا ينبغي للمسلم أن يتفلسف وأن يرد النصوص الشرعية بفلسفته. فهنا أمرك بأن تصلي صلي، وهنا أمرك أو نهاك عن قول أنطق فلا تقلها. فيبقى كما قلت أن نجيب على حديث عبد الله بن بوسي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، لما رأى ذلك الرجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد أذيت وأنيت. كيف يجاب عن هذا الاستدلال؟ قال العلماء يجاب عنه بأحد جوابين. الجواب الأول أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم له اجلس أن يجلس بشرطه، يعني يجلس الجلوس المشروع. والجلوس المشروع هو ماذا يا جماعة؟ أن يكون بعد أداء ركعته. لأن فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التخطي، يعني في ذلك المكان الذي وصل إليه، يعني أنت تخطيت عند رقاب فقف عند ذلك المكان، قف عند ذلك المكان ولا تتخطى رقابا أخرى. يقول هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اجلس فقد أذيت وأليت، يعني لا تؤذي أكثر، لا تؤذي أكثر، بل عليك بأن تتوقف في ذلك المكان وأن تمكث فيه وأن تجلس فيه. ولكن من المعلوم شرعا بالأدلة العامة وبالدليل الخاص أن من دخل المسجد وأراد أن يمكث في مكان معين وأن يجلس فيه أن يكون جلوسه ماذا؟ بعد أداء ركعتين. إذا تقوله اجلس أي الجلوس المشروع الشرعي لا يكون بعد أداء ركعتين. إذا بمعنى أن توقف في ذلك المكان ولا تتخطى رقابا أكثر وتمكث والزم ذلك المكان واجلس فيه. ومن المعلوم شرعا أن الداخل للمسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا فيكون قوله اجلس أن يجلس بشرطه، هكذا عبر بعض أهل العلم، يعني اجلس ولكن بشرط الجلوس الذي هو ماذا؟ أداء التحية صلاة ركعتين. ويمكن أيضا أن يقال بأن هذا الحديث حديثة عين، هذا الحديث حديثة عين، بمعنى أن هذه القصة يعني قصة خاصة لم يجد فيها وقت العام. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليجلس؟ هذا هو النص العام، هذا هو النص العام. لأن هذا الحديث هو حادثة خاصة ويسميها العلماء حادثة عين. قالوا فلعل هذا الرجل قد كان صلى قبل ذلك ثم أراد أن يتقدم، هذا احتمال ثابت. لعل هذا الرجل لما دخل المسجد بمجرد أن دخل من الباب صلى ركعتين، وبعد أن صلى ركعتين أراد أن يتقدم فتخطى رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد أذيت وأنيت. إذن فتكون هذه الحادثة حادثة عين لا عموم لها، حادثة عين لا عموم لها. ومن المحتمل أن هذا الرجل كان قد صلى قبل ذلك ثم أراد أن يتقدم فتخطى، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التخطي وأمره بالجلوس ولم يأمره بصلاة ركعتين لأنه صلاهما قبل ذلك. إذا هذا الحديث يوجه بأحد هذين التوجيهين، إلا أن يكون هذا الرجل قد صلى قبل ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس ولم يأمره بإعادة الصلاة لأنه صلى، وإلا أنه لم يصلي والنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يجلس، ولكن هذا الجلوس يكون ماذا؟ بشرطه، وهو أن يؤدي هذه الصلاة. وبالتالي فيبقى حديث جابر رضي الله عنه بقصته وتتمته من غير معارض يقوى على معارضته. إذن فالراجع من أقوال أهل العلم أن من دخل المسجد والإمام يخطب فهو مأمور بأن يصلي ركعتين، مأمور بأن يصلي ركعتين. ويقول بأن أداء هاتين الركعتين ليس مشروعا وجائزا فقط، بل هو واجب، بل هو واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما في هذه الحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع، فعل أمر أو فعل مضارع مصدر بجانب الأمر، فهو أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. إذا فمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فهو مأمور شرعا، فيجب عليه أن يصلي تحية المسجد، ويؤمر كما جاء في حديث جابر بأن يخفف هاتين الركعتين، يعني يصلي ركعتين خفيفتين حتى يعني لا ينشغل عن خطبة الجمعة يعني بوقت يعني طويل وواسع. إذا هذا هو يعني الذي يظهر يعني رجحانه، والله تعالى أعلم، في هذه المسألة. وكما أشرت يعني آنفا، يعني حديث جابر رضي الله عنه يعني فيه يعني عدة فوائد، من فوائده ما سبق أن من دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فهو مأمور بأن يصلي ركعتين. الفائدة الثانية أنه مأمور بتخفيف هاتين الركعتين، يعني ما يروح يصلي ركعتين ويقرأ سور طويلة، يقرأ سور يعني طويلة تستغرق منه يعني كل الخطبة أو جل الخطبة، لا يجوز هذا، بل يخفف هاتين الركعتين، من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب تحية المسجد، فقد اختلف العلماء في تحية المسجد هل هي واجبة أم لا، والذي عليه أكثر العلماء وجماهير العلماء أن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، والقول يعني بالوجوب يعني قول قوي جدا ترجعه يعني عدة أمور، منها هذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر الداخل يوم الجمعة والإمام يخطب أمره بأن يصلي ركعتين تحية المسجد، فلو كانت هذه الصلاة مستحبة لما جاز الانشغال بها عن واجب. الإنصات واجب، الإنصات للخطبة يوم الجمعة واجب، والواجب طبعا إذا تعارض مع مستحب يترك المستحب، إذا تعارض مستحب وواجب ترك المستحب وفعل الواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذه الصلاة في وقت خطبة الجمعة، والإنصات واجب، فدل ذلك على وجوب التحية، على وجوب تحية المسجد. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن تحية المسجد تصلى في أوقات النهي، لو أن الرجل مثلا دخل المسجد بعد صلاة العصر وهو وقت هل يصلي التحية أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والراجح أنه يصلي، الراجح أنه يصلي حتى في وقت النهي يصلي. بدليل هذه القصة، لأن وقت خطبة الخطيب يعني وقت ناهي، يعني وقت ناهي عن الصلاة والتطوع والتنفل، مع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأداء ماذا؟ ركعتين تحية المسجد، فدل ذلك على أن تحية المسجد تصلى حتى في أوقات النهي أو ما يعرف بأوقات الكراهة، ذلك لأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب، ذلك لأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب. وقد دل يعني مجموع النصوص الشرعية في هذه المسألة أن أوقات النهي إنما ينهى فيها عن النفل المطلق، ينهى فيها عن النفل المطلق أي النفل الذي ليس له سبب، وأما النفل الذي له سبب فيصلى بأوقات النهي، فيصلى بأوقات النهي. فحتى على القول، حتى على القول بأن تحية المسجد سنة مستحبة فإنها تفعل بأوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب، فما بالك إذا قلنا بوجوبها، فما بالك إذا قلنا بوجوبها. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الخطيب يوم الجمعة يجوز له أن يكلم الناس، يجوز له أن يكلم الناس إذا اقتضت الحاجة ذلك، إذا اقتضت الحاجة ذلك فله أن يكلم الناس، كما يجوز أيضا لأحد المصلين، لأحد الحضور أن يكلم الخطيب إذا اقتضت الحاجة ذلك، إذا اقتضت الحاجة أن يكلم مأموم خطيب الجمعة فله أن يكلمه. ولذلك هذا الحديث يعني فيه الأمران، هذا الحديث فيه الأمران، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الخطيب كلم هذا الرجل الذي حضر خطبة الجمعة، وهذا الرجل كلم النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ يا جماعة أصليت؟ أركعت ركعتين؟ والرجل أجابه فقال لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين. يستدل هذا الحديث على أنه يجوز للخطيب إذا اقتضت الحاجة أن يكلم الناس أو بعضهم في أثناء الخطبة، أقصد أن يكلمه يعني كلاما خاصا أن يخاطبه فيقول له يا فلان كذا إلى آخره، ويجوز لبعض الناس أن يكلموا الخطيب يوم الجمعة، فيجوز الأمران، يجوز الأمران. ولذلك ثبت بالصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله، تأمل، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن ذلك، لم يقل له هذا وقت خطبة لا تكلمني، لا، أقره على ذلك فدل على الجواز. قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا، ادعوا الله يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ودعا واستسقى، فسقاهم الله جل وعلا، سقاهم أسبوعا كاملا، سقاهم أسبوعا كاملا، يعني تأخرت الأمطار عن الناس يعني في ذلك الوقت فضرر الناس بتأخر الأمطار، فطلب هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي له، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله جل وعلا فاستجاب الله دعاءه، فجعلت أو جعل المطر يسقط لأسبوع كامل، يعني لمدة أسبوع ما رأوا الشمس. فلما كانت الجمعة التي بعدها يقول أنس رضي الله عنه فدخل رجل من ذلك الباب الذي دخل منه الرجل في الأسبوع الذي قبله، يقول أنس ولا أدري هل هو نفس الرجل أم رجل آخر، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يمسكها عنا، ادعو الله يمسكها عنا. يعني قبل ذلك كانت صلاته استسقاء أو دعاء استسقاء، والآن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو دعاء استسحاء، أن ينقطع المطر وأن يذهب المطر. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخر الحديث والقصة. الحاصل أن هذا الرجل والذي قبله إن كان مختلفين كلم النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الخطبة، فدل ذلك على أنه يجوز للمسلم في أثناء الخطبة إذا احتاج أن يكلم الخطيب أن يكلمه، إذا احتاج أن يكلم الخطيب في أثناء الخطبة أن يكلمه، فهذا جائز شرعا. ولذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم، ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي رفاعة، من حديث أبي رفاعة رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب أي يوم الجمعة، فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال الراوي فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. والحديث صحيح مسلم. الشاهد أيضا من هذه القصة أن هذا الرجل كلم النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الخطبة، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لم ينهه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فدل ذلك على جواز هذا الأمر عند الحاجة والمصلحة ونحو ذلك. أيضا هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، يعني فيه فائدة مهمة تتعلق بالنهي عن المنكر، تتعلق بالنهي عن المنكر. فدلت هذه القصة على أن المسلم قبل أن ينكر المنكر عليه أن يتحقق من وقوع المنكر أولا، قبل أن ينكر المنكر عليه أولا عليه الصلاة والسلام، قبل أن ينكر على هذا الرجل ويأمره بأداء ركعتين ماذا فعل؟ سأل وتحقق. فلما رأى ذلك الرجل جلس وقعد قبل أن يصلي لم يصلي تحقق، لم ينكر عليه مباشرة، لم يقل له القول فصلى ركعتين، بل تحقق أول، لأنه من المحتمل أن يكون هذا الرجل قد صلى، يعني صلى حيث لم يره النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينكر تحقق أول فقال أركعت ركعتين؟ قال لا. فلما تحقق حينئذ ماذا؟ يعني أمره ونهى، قال قم فصلي ركعتين. إذا فهذه يعني قاعدة مهمة جدا في ما يتعلق بالأمر بالمعروف ونهى المنكر. المسلم قبل أن يأمر وينهى عليه أن يتحقق أولا وأن يتأكد. فالمسلم يعني قد يرى مثلا يعني شخصا مع امرأة فيظنها يعني أجنبية عنه، وهي في الواقع ليست أجنبية، ليست أجنبية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان أو أقول ذات ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا بمسجده، فجاءت إحدى زوجاته يعني تزوره وهو في المسجد، فلما أرادت أن تنصرف انقلب معها النبي صلى الله عليه وسلم أي رفقها إلى باب المسجد، إلى باب المسجد. فمر ماذا؟ رجلان، والوقت يعني وقت ظلم، فمر رجلان. فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام عند المسجد وهو واقف مع امرأة أسرع في المشي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما، أي لا تسرع انتظر، قال إنها صفية أي زوجتي، يعني هذه المرأة هي زوجتي فليست امرأة أجنبية. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقذف الشيطان يعني في قلوبهما ريبة وحبا، فقال على رسلكما إنها صفية. وهذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب، يعني فالمسلم يعني قبل أن يأمر وأن ينهى عليه ألا يعني ألا يستعجل، عليه ألا يستعجل، بل عليه أن يتريث وأن يتحقق. فإذا تيقن من أن الشخص يعني قد وقع في أمر يعني منكر ومخالف للشرع فليبادر حينئذ إلى يعني نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وهذه كما قلت يعني فائدة مهمة نستفيدها من هذا الحديث ومن قصة سليج الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه. فهذه بعض الفوائد التي تستفاد من حديث جابر. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، قال رواه مسلم. روي هذا الحديث وابن عباس عبد الله بن عباس وهو يعني صحابي معروف ومشهور، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يقول التخريج فالحديث رواه مسلم، خرجه ورواه مسلم في صحيحه. أما ما يتعلق بالمتن قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة، كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. طبعا علاقة هذا الحديث بالباب واضحة جدا، فالمؤلف ذكر هذا الحديث في باب صلاة الجمعة لأن هذا الحديث فيه ديان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به في صلاة الجمعة. أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يكثر في صلاة الجمعة من قراءة هاتين السورتين، أن يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى ويقرأ سورة المنافقين في الركعة الثانية. يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى ويقرأ سورة المنافقين في الركعة الثانية. ومناسبة هاتين السورتين لصلاة الجمعة يعني واضحة أيضا، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السور أو هاتين السورتين في صلاة الجمعة؟ المناسبة واضحة، فكان يقرأ سورة الجمعة لأن هذه السورة يعني تضمنت الأمر بالفعل إلى صلاة الجمعة وحضور الخير والبركة التي في هذه الصلاة. ففي هذه السورة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمناسبة هذه السورة لهذه الصلاة واضحة. وأما سورة المنافقين فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها أيضا في صلاة الجمعة لأن المنافقين كانوا يحضرون هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن المنافق كما نعلم هو الذي يظهر الإسلام ويبطن ماذا؟ الكفر والعياذ بالله. المنافق هو الذي يظهر الإسلام، يظهر بأنه مسلم ويصلي ويصوم ويزكي ويجاهد، يظهر ذلك ولكنه يبطن الكفر والعياذ بالله. فكان المنافقون يحضرون هذه الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في هذه الصلاة هذه السورة يعني سورة المنافقين يعني لعل أحدهم يعني يتأثر يعني بما فيها من الزواجر والنواهي التي تحذر من النفاق فيتوب إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال: إنما خصهما يعني خص هاتين السورتين بالقراءة بهما في صلاة الجمعة، قال: إنما خصهما لما في سورة الجمعة من الحث على حضورها والسعي إليها، ولما في سورة المنافقين من توبيخ أهل النفاق وحثهم على التوبة ودعائهم إلى طلب الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن المنافقين يكثر اجتماعهم في صلاتها يعني في صلاة الجمعة. إذن هذه هي مناسبة هاتين السورتين لصلاة الجمعة. وقد ذكر بعض أهل العلم مناسبة أخرى يعني وهي لطيفة جدا، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة؟ قال بعض أهل العلم: لأن صلاة الجمعة فيها ذنب لأهل الكتاب الذين بلغهم العلم وعقلوه وفهموه ويعملوا به. نزل عليهم الوحي وقامت عليهم الحجة بلغتهم وتجمعهم. ومع ذلك أهل ينقادوا للحق، لم ينقادوا للحق. فجاء ذم هؤلاء في صورة الجمعة، جاء ذم هؤلاء في صورة الجمعة في أي آية يا جماعة؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فاليهود أمرهم الله جل وعلا بالعمل بهذا الكتاب العظيم الذي هو التوراة، انزله الله جل وعلا عليه وأمرهم بالعمل به وامتثال ما فيه وفهموا ما فيه وقامت عليهم الحجة، ولكنهم لم يعملوا به ولم ينقادوا له، فذمهم الله جل وعلا بسبب ذلك. إذا فصورة الجمعة فيها ذنب لمن بلغه العلم وفهمه ولم يعمل به. وسورة المنافقين فيها ذنب لمن جاءه العلم والوحي ولكن بسبب غفلته وإعراضه لم يفقه هذا الوحي وهذا العلم. وجاء ذنب هذا الصنف في سورة المنافقين، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى كما في هذه السورة: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال تعالى بعد ذلك: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فذم الله جل وعلا هؤلاء الذين بسبب غفلتهم وإعراضهم وكفرهم وغيهم لم يفقهوا ما أنزل عليهم. والمؤمن في صلاة الجمعة سيحضر ماذا؟ سيحضر الذكرى، وسيلقى عليه ماذا؟ العلم، سيلقى عليه العلم. وبالتالي فهو مأمور بشيئين، هو مأمور ماذا؟ بشيئين. الشيء الأول أن يلقى ويفهم ما يلقى إليه. فإذا حضرت الجمعة واستمعت إلى الخطيب وهو يتكلم فعليك أن تصغي إلى هذا المتكلم وأن تحرص على فقه وفهم ما يلقيه إليك من الذكر والعلم وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا عرف المسلم الحق وفهمه وفقهه فعليه ماذا يا جماعة؟ عليه بأن يعمل به ولا يتشبه باليهود الذين جاءهم الحق ونزل عليهم الوحي والعلم ففهموه وفقهوه ولكنهم أعرضوا ولم يعملوا به. إذن فلا يتشبه بالمنافقين الذين لم يفقهوا ما يلقى إليهم، ولا يتشبه باليهود الذين لم يعملوا بما علموا. فهذه يعني مناسبة أخرى يعني لعله يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقرأ هاتين السورتين في مثل هذه المناسبة. إذا في الحاصل أنه ينبغي للمسلم يعني عند حضوره لصلاة الجمعة ولخطبة الجمعة أن يلقى كما قلنا ما يلقى إليه حتى لا يكون متشبها بالمنافقين، ثم يعمل بما فقهه وفهمه من دين الله جل وعلا حتى لا يتشبه بأهل الكتاب. إذا الحاصل أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على ماذا؟ على مشروعية واستحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة، يعني سورة الجمعة وسورة المنافقين. وبهذه المناسبة يعني نبه العلماء على أنه يعني من الأمور المحدثة الاكتفاء بقراءة آخر هاتين السورتين والمواظبة على ذلك. يعني بعض الأئمة أو الخطباء ماذا يفعلون في نهاية كل صلاة في نهاية كل خطبة جمعة؟ إذا صلى يقرأ أواخر سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ثم في الركعة الثانية يقرأ آخر سورة ماذا؟ المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، ويواظب على ذلك ويكثر من ذلك. هذا خلاف السنة. إذا قرأت بهاتين السورتين فقرأ بهما من أولهما، هذه السنة كما جاء في حديث ابن عباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هاتين السورتين يقرأ سورة الجمعة كاملة في الركعة الأولى وسورة المنافقين كاملة في الركعة الثانية، وأما أن يقتصر على آخر سورتين ويواظب على ذلك فهذا يعني تغيير للسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فالمسلم إذا أراد مثلا أن يخفف صلاة الجمعة فعليه أن يقرأ يعني سورة أخرى هي أخف من هاتين السورتين، يعني يقرأ مثلا يعني سورة سبح وسورة الغاشية كما سيأتي، أو يقرأ يعني سورة أخرى قصيرة. وأما الآن يعني يلتزم بقراءة آخر هاتين السورتين يعني في كل صلاة جمعة ويداوم على ذلك ويواظب على ذلك، فهذا خلاف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وله لمن يا جماعة؟ لمسلم، للإمام مسلم في صحيحه. وله عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. إذن هذا الحديث رويه أولا هو النعمان ابن بشير رضي الله عنه وأرضاه، وهو من صغار الصحابة أي من الصحابة الذين يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم صغار، هؤلاء يقال عنهم صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويعني له يعني عدة أحاديث يعني مرة معنا يعني شيء منها في هذا الكتاب. وما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. وما ما يتعلق بالمثل فيقول الحافظ: وله أي للإمام مسلم في صحيحه عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أيضا لأن أبيه أيضا صحابي، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين أي في صلاة العيدين، والعيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر والأضحى. قال: كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة أي وفي صلاة الجمعة أيضا. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة، قال: بسبح اسم ربك الأعلى، يعني يقرأ بصورة سبح اسم ربك الأعلى، السورة التي أولها هذه الجملة، السورة التي أولها هذه الجملة سبح اسم ربك الأعلى هي أول آية في هذه السورة، فذكر السورة بذكر أول أي آية فيها، ذكر السورة بذكر أول آية فيها وهي سورة الأعلى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة يقرأ في الركعتين، يقرأ بسورة الأعلى أي في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ ماذا؟ سورة الغاشية. ولهذا قال وهل أتاك حديث الغاشية، إذا ذكر أيضا هذه السورة بأول آية فيها، أول آية في سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية. إذا فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا القراءة بهذين السورتين. إذا فيشرع للإمام يوم الجمعة إذا لم يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين أن يقرأ بهذين السورتين، سورة الأعلى وسورة الغاشية، سورة الأعلى وسورة الغاشية. ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث في هذا الباب، فدل حديث ابن عباس على استحباب قراءة الجمعة والمنافقين، ودل هذا الحديث على استحباب قراءة سورة الأعلى والغاشية، على استحباب قراءة سورة الأعلى والغاشية. ومناسبة أيضا هاتين السورتين، مناسبة هاتين السورتين لصلاة الجمعة واليوم الجمعة أيضا واضح وظاهر، يعني بينه الصنعاني رحمه الله في سبل السلام بقوله قال وفي سورة سبح والغاشية، وفي سورة سبح والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة. من المعلوم أن يوم القيامة متى تقوم الساعة يا جماعة؟ يوم الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة قال خير يوم طلعت فيه شمس يوم الجمعة، قال فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، قال ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. إذا فيوم هذا اليوم هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة ويكون فيه اليوم الآخر، وهاتان السورتان فيهما تذكير بهذا اليوم باليوم الآخر، فيهما تذكير باليوم الآخر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في يوم الجمعة، وكان يقرأ بهما أيضا في الأعياد حتى لو لم تكن يوم جمعة، لأن أيام الأعياد طبعا يكثر فيها اجتماع الناس، وأعظم ما يذكر به الناس هو اليوم الآخر، اليوم الآخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ هاتين السورتين في العيدين، في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. وأيضا هاتان السورتان فيهما المناسبة التي ذكرناها، يعني في سورة الجمعة والمنافقين. فيوم الجمعة هو يوم ذكرى وتذكير، وهاتان السورتان يعني ورد فيهما الحث على الانتفاع بالذكر والذكرى والتحذير، من عدم الانتفاع يعني بالذكر. فجاء يعني في سورة سبح قول الله تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ويوم الجمعة فيه يعني ذكر وتذكير، إذا سمع المسلم يعني هذه الآيات فإن سماعه لها وتدبره لها يعني يحمله على التأثر بالذكر الذي سمعه في الجمعة فيتأثر به وينتفع به ويعمل به. فذكر إن نفعت الذكر فيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. أيضا في سورة الغاشية في آخرها ماذا؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذن هذه يعني مناسبة هذه الصور لهذا اليوم ولصلاة الجمعة. إذن فالحاصل الآن أن حديث ابن عباس دل على استحباب قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، وحديث النعمان بن بشير دل على استحباب قراءة ماذا؟ الأعلى والغاشية. جاء أيضا في السنة ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان في صلاة الجمعة يقرأ بسورة الجمعة والغاشية، يعني يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الركعة الثانية بالغاشية. فقد روى أبو داود في سننه عن الضحاك بن قيس عن الضحاك بن قيس أنه سأل النعمان بن بشير أنه سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، يعني ما الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة في يوم الجمعة بعد سورة الجمعة، يعني إذا قرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة ماذا كان يقرأ في الركعة الثانية؟ إذن قال ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر صلاة الجمعة؟ فقال النعمان ابن بشير رضي الله عنهما كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. إذن فدل هذا الحديث على أنه يسن أحيانا لخطيب الجمعة في صلاة الجمعة أن يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة الغاشية في الركعة الثانية. إذن فهذه هي يعني السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الجمعة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وفي الدقائق المتبقية يعني نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة. هذا سائل يسأل يقول ما حكم العصا التي يحملها الإمام يوم الجمعة؟ يعني مسألة يعني حمل العصا يوم الجمعة سيأتي بحثها إن شاء الله في أحاديث هذا الباب، يعني في باب صلاة الجمعة ستمر معنا إن شاء الله تعالى هذه المسألة. وأما ما يتعلق بالدرس يعني يقول ما حكم الدرس الذي يكون قبل الخطبة يعني يوم الجمعة؟ فيعني باختصار يعني هذا يعني درس ألزم به الأئمة، هذا درس ألزم به الأئمة، ويعني بعض إخواننا الأئمة قد استفتوا يعني بعض العلماء الكبار في ذلك، وأفتوهم بأنهم إن ألزموا بإلقاء يعني هذا الدرس فلا مانع من إلقائه يعني من هذا الباب، يعني من باب يعني الضرورة، والله تعالى أعلم. وإلا يعني فالأصل في هذا الدرس أنه لا يشرع، والله تعالى أعلم. يقول: من خرج من المسجد للوضوء ثم عاد فهل يعيد صلاة تحية المسجد؟ نعم، يعني يؤمر بإعادتها والله أعلم. سائل يسأل يقول: هل الخطبة تكون في وقت النهي؟ سبب هذا السؤال أن سائل يعني لم يفهم كلاما يعني ذكرته في أثناء الدرس. أنا قلت بأن وقت الخطبة هو وقت نهي، ليس معنى ذلك أن الخطبة يعني تلقى في وقت نهي، لا، بل معنى كلامي أن الوقت الذي يكون فيه الخطيب في خطبة الجمعة ينهى فيه المسلم عن ماذا؟ عن التنفل، هذا هو المعنى. فأنت في وقت الخطبة هل يجوز لك أن تتنفل؟ نقول لا، هذا وقت نافل، لا يشرع لك في أثناء الخطبة أن تنشغل بصلاة النافلة. فهذا الوقت شبيه بالأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفل فيها. فبعد صلاة العصر ليس وقتا للنفل، بعد صلاة الفجر ليس وقتا للنفل، هكذا أيضا يعني وقت خطبة الجمعة ليس وقتا للنفل. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت أمر بالتحية، فدل ذلك على أن التحية يجوز أن تفعل في أوقات ماذا؟ النهي. وسائل آخر يقول: إن قال قائل أن أدلة القائلين بجواز صلاة تحية المسجد في وقت النهي مبيحة، وأدلة المانعين محرمة، والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارض حاضر ومبيح فيقدم الحاضر كما هو معلوم لديكم إن شاء الله، طبعا هذا معلوم، ولكن هذا الكلام الذي ذكره السائل هذا كلام في سياق الترجيح، هذا كلام في سياق الترجيح، بمعنى أنه إذا تعارض نص مبيح ونص حاضرا يعني مانع. وتعذر الجمع بين هذين النصين بين هذين الدليلين، فمصير حينئذ إلى ماذا؟ إلى الترجيح. ومن طرق الترجيح ما ذكره السلف في بعض الأحيان قد يتعارض مبيح مع مانع ويتعذر الجمع فيقدم الحاضر على ماذا؟ على المبيح. فهذا طريق من طرق ماذا؟ الترجيح. وأما ما ذكرته يعني في أثناء الدرس هو جمع بين النصوص المتعارضة في هذا الباب، بمعنى أنه جاءت نصوص تنهى عن الصلاة في أوقات النهي، وجاءت نصوص أخرى تدل على أن هذه الأوقات قد يصلى فيها، والتمس العلماء وجه من أوجه الجمع بين هذه النصوص فأمكن هذا الجمع، فقالوا النصوص التي نهت عن الصلاة في هذه الأوقات إنما نهت عن الصلاة عن صلاة النفل المطلق الذي ليس له سبب، وأما الصلاة وأما النصوص التي دلت على جواز الصلاة في هذه الأوقات فإنما دلت على جواز أداء ذوات الأسباب في هذه الأوقات. إذا فالذي يصلى في هذه الأوقات ذوات الأسباب، والذي يمنع هو غير ذوات الأسباب، وهذا طريق من طرق الجمع. ومن المعلوم عند العلماء أن الجمع أولى من الترجيح، ولهذا القاعدة أيضا عند العلماء أن الإعمال أولى من الإهمال، يعني إعمالك لكل النصوص أولى من إهمالك لبعض النصوص، لأن الذي يرجح يهمل بعض النصوص. إذا قلت مثلا لا يجوز أن تصلي مطلقا بعد صلاة العصر فمعنى ذلك أنك أعملت النصوص التي تنهى وأهملت النصوص التي تدل على جواز أداء بعض الصلوات في هذا الوقت. إذا أعملت البعض وأهملت البعض الآخر. وأما الجمع ففيه إعمال لكل النصوص، الذي يجمع يعمل بهذا ويعمل بهذا. يقول أنا أعمل بالنهي فلا أصلي النفل المطلق الذي ليس له سبب، وأعمل بهذا فأصلي النفل الذي له سبب، وهذا بدليله وهذا بدليله. إذا فالإعمال أولى من ماذا يا جماعة؟ من الإهمال. ونكتفي بهذا السؤال. شخص يقول دخلت المسجد فجلست لشرب الماء ثم صليت تحية المسجد، فهذا الفعل صحيح؟ هذا الفعل صحيح. إذا دخل المسلم المسجد وقد احتاج أن يشرب الماء قبل أن يصلي فله أن يجلس ويشرب ثم يقوم ويصلي تحية المسجد. أولا لأن النصوص الشرعية دلت على أن المسلم إذا كان بين يديه طعام ألا يقوم إلى الصلاة حتى ماذا؟ حتى يقضي حاجته منه. فهذا الذي دخل المسجد وهو عطشان وهو يرى الماء أمامه يدخل بهذه الصورة، يقال له لا تصلي حتى تشرب، لأنك لو صليت كذلك لصليت وغيرك مشغول بهذا الماء وبرودته وأنت عطشان، يعني لا تخشع في صلاتك، إذا تشرب أولا ثم صلي. ثم أيضا هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي يعني مسألة التحية، هل تفوت بالجلوس أم لا؟ في ذلك خلاف، صحيح أنها لا تفوت، تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. إذا دخلت المسجد مثلا ونسيت وجلست ثم تذكرت بأنك لم تصلي فهل بجلوسك تفوتك التحية؟ الجواب لا، بالجلوس لا تفوت التحية، بدليل حديث جابر. وهذه فائدة نسيتها، يعني نسيت أن أذكرها بأثناء الدرس، وذكرناها الآن في الجواب على هذه الأسئلة. من فوائد حديث جابر أن التحية لا تفوت بالجلوس، لأن هذا الرجل الذي دخل جاء في الحديث أنه قاعد، فقال الله له النبي صلى الله عليه وسلم قل فاركع ركعتين. إذن فالجلوس لا يفوت، أو التحية لا تفوت بالجلوس. والله تعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.